يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد الله ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين، حياكم الله. نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من دولة الكويت. الرسالة بتوقيع إحدى الأخوات من هناك، تقول: أختكم في الله أم تركي من دولة الكويت. أختنا عرضنا لها سؤال في حلقة مضت، وتسأل في هذه الحلقة شيخ عبد الله وتقول: نحن في كل عيد أضحى من كل عام نضحي أضحيتين، واحدة يضحيها زوجي لأهل بيتنا جميعا، والأخرى أضحيها أنا من مالي وأنويها لي ولوالدي. وأنا يا حضرة الشيخ لما أضحي كل سنة ليس تباهيا مني أو تبذيرا لمالي أو زيادة جاه أمام الناس، ويعلم الله أني لا أريد إلا الأجر والثواب لي ولوالدي، لأني قد سمعت أن دم الأضحية ولحمها وكل ما فيها يعود بالأجر لصاحبها، وهذا مقصدي. والسؤال: هل يعود علي الأجر الكبير بأضحيتي، أما أن أضحية زوجي تكفينا؟ وأيهما أكثر أجرا لي، أضحيتي أنا لوحدي ومن مالي، أم أضحية أهل البيت من مال زوجي، أم كلاهما متساويان في الأجر؟ وجهوني جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: من المعلوم أن الأضحية سنة من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد ضحى بكبشين أملحين، أحدهما عنه وعن أهل بيته، والثاني عنه وعمن لم يضحي من أمته صلى الله عليه وسلم. وهذه كما أنها سنة عملية، فقد وردت أدلة كثيرة تدل على الترغيب في الأضحية. والشخص عندما يريد أن يضحي فلا شك أنه إذا اشترى الأضحية من ماله وتحرى أن يكون الثمن من كسب حلال، لأن الكسب الآن كثير منه إن لم يكن محرما فإنه يكون فيه شبهة، فالشخص يحرص على أن يكون كسبه حلال، ومن ذلك الكسب الحلال ما ينفقه في الأضحية. فهذه السائلة عندما تضحي عن نفسها وعن والديها سواء كانوا أحيا أو أموات وسائر أقاربها الأموات، ويكون ذلك من مالها، لا شك أن هذا أفضل مما إذا ضحى زوجها وأشركها هي ووالديها في أضحيتها، لأن المال ماله، فكون المرأة تنفق من مالها ليس كما إذا أنفق زوجها عليها، لأن هذه النفقة ليست بواجبة على الزوج، وإنما إذا كان يفعل ذلك فهذا من باب حسن معاملته لزوجته ولأوليائها، وكذلك من مكارم الأخلاق. وعلى هذا الأساس فهذه المرأة تستمر مستقبلا في أن تضحي من مالها لنفسها ولأقاربها الأحياء والأموات، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ عبد الله. هذه الرسالة عرضنا جزءا منها في حلقة مضت، وكان موضوعها يدور حول الحج، وهذا الجزء أيضا يتعلق بالأضحية وما أقرب وقت الأضاحي من موسم الحج. شيخ عبد الله، يبدو أن المسلمين في حاجة إلى التفقه في أمور دينهم كحاجتهم إلى الماء والهواء، حبذا لو تفضلتم بكلمة حول هذا المقام حتى يدخل المسلم في أمر عبادته وهو على بصيرة، سواء كانت حج أو عمرة أو غير ذلك. الجواب إذا كان السؤال يتعلق بالأضحية، نعم، فالأضحية كما ذكرت في جواب سبق أنها سنة، طيب، ومرغب فيها، طيب، وليس هناك عدد محدد، فلو أراد الإنسان أن يضحي بواحدة أو بأكثر، أو أراد أن يضحي عن نفسه، أو أراد أن يضحي عن أحد حي، أو أراد أن يضحي عن ميت، سواء كان من أقاربه أو من غير أقاربه، فالأمر فيها واسع. ولكن الشيء الذي ينبغي أن يتنبه له أن بعض الناس ينفق نقودا ويكتفي بها عن الأضحية، وقد مثلا يرسلها إلى بعض الجهات، قد ينفق النقود في بلده وقد يرسل النقود إلى جهة أخرى، وبعض الناس قد يذبح الأضحية في يعني قبل وقتها، يذبحها قبل وقتها، والواجب عليه أن لا يذبح الأضحية إلا بعد وقتها، إلا بعد دخول وقتها، فيتحرى الوقت ويذبحها، سواء ذبحها في الليل أو ذبحها في النهار. وفي مثل هذه البلاد ولله الحمد لا تكاد تجد بيتا يجهل ابتداء وقت الأضحية وانتهاءه. ومن جهة ثالثة، بعض الناس يتساهل عندما يريد أن يشتري الأضحية، فقد يشتري مريضة أو عمياء أو عورة أو مكسورة القرن أو مقطوعة الأذن أو ما إلى ذلك، فعليه أن يتحرى بأن يضحي بأضحية كاملة. وبعض الناس أيضا في الأضحية يذبحها وكأنه أتى بها من الجزال للبيت، لا يتصدق منها، لا يعطي الفقراء، والسنة أن يأكل ثلثا ويتصدق بثلث ويهدي ثلث، هذا هو السنة. طيب، فعلى المسلم أن يتقيد بهذه السنة، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. من جهة الحج شيخ عبد الله، وهو أكثر كلفة من الناحية المادية، لو تكرمتم بماذا تنصحون المسلم إذا ما أراد أن يؤدي فريضة الحج قبل أن يتحرك من موطنه الذي هو فيه؟ الشخص عندما يريد أن يحج، فهذا الشخص يحتاج إلى أن يتفقد نفسه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كلكم خطاؤون وخير الخطائين التوابون، وقال صلى الله عليه وسلم لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. ولا شك أن هذا من رحمة الله جل وعلا بخلقه. فالشخص عندما يريد أن يتأهب للحج ينبغي له أن يتفقد نفسه وأن يتوب إلى الله جل وعلا توبة صادقة يقلع من جميع الذنوب. والتوبة إن كانت من حقوق الله جل وعلا فإنها فلا بد أن يعني العمل الذي عمله يندم عليه، العمل الذي عمله يندم عليه. وكذلك من شروطها أن يعزم على ألا يعود إلى هذا العمل، فهو يتركه ويندم عليه ويعزم على ألا يعود إليه. أما إذا كان في نيته أن يعود، أو أيضا أنه لم يقلع منه ولكن تكون التوبة بلسانه، فهذه في الحقيقة ليست بتوبة. وإذا كانت من حقوق الآدميين فإنها تزيد شرطا رابعا، وهو أن هذا الشخص يرد مظلمته لأخيه المسلم، فإن كانت مالا وهو يستطيع أن يرده عليه يرده عليه، وإذا كان يترتب على رده مفسدة أعظم فإنه يتصدق به على نية صاحبه، وإذا كان له حق عليه من عرض فإنه يستبيحه، وإذا كان يخشى أن استباحته يترتب عليها ضرر عظيم فإنه يدعو له، وإن شاء أن يتصدق عنه لعل الله أن يعفو عنه. هذا بالنظر للتوبة. وكذلك ينبغي أن يتنبه إلى الكسب الذي يريد أن ينفقه على نفسه في الحج فيكون حلالا، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فالرجل قد يرفع يديه يقول يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ فحينئذ يكون هذا الكسب يكون حراما. ومن المكاسب المحرمة الموجودة الآن الأموال الربوية، وكذلك ثمن الأشياء المحرمة مثل ثمن المسكرات، وكذلك المال الذي يكسبه الشخص من كونه مثلا قاطع طريق أو مال مسروق أو ما إلى ذلك. المقصود أنه لا بد أن يتنبه إلى الكسب الذي يأخذه معه، ويحرص بقدر الاستطاعة على أن يكون هذا الكسب طيبا. وكذلك من ناحية الرفقة، عليه أن يختار رفقة ينفعونه ولا يضرونه، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال المرء بخليله فلينظر أحدكم من يخالل، ويقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه لا يزال الصالح صالحا حتى يخالط فاسدا، فإذا خالط فاسدا أفسده. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلين، مثلا للجليس الصالح ومثلا للجليس السوء، فضرب مثلا للجليس الصالح بأنه كبائع المسك، يعني إذا مررت على بائع مسك فإما أن تشتري منه وإما أن يحذيك، يعني يعطيك هدية مجان، وإما أن تجد منه رائحة طيبة، فهذه ثلاث نتائج كلها طيبة تتحصل عليها عندما تمر ببائع المسك. وهكذا القرين الصالح، القرين الصالح يعطيك إما أن يعطيك من ماله وإما أن تجد منه كلاما طيبا. وضرب مثلا للجليس السوء بأنه كنافخ الكير، نافخ الكير إما أن تجد منه رائحة كريهة وإما أن يتطاير من لهب النار، نار الكير يتطاير على ثيابك ف فيحرقها، وهكذا الجليس السوء فإنك تتضرر به. فإذا كان الشخص معه قرين في سفره للحج وكان قرينه صالحا فإن هذا يساعده على أداء مهمته في الحج. وعلى الشخص أيضا أن يتقي الله جل وعلا ويراقبه في سره وفي علانيته، ويقوم بأداء فرائضه، يمتثل أوامره ويجتنب نواهيه، بمعنى أنه يلتزم بطاعة الله. ويحرص أيضا إذا كان يجهل مناسك الحج، يحرص أيضا هو ورفقته على أن يكون معهم شخص يبين لهم مناسك الحج قبل أن يفعلوا أي منسك من المناسك، يأخذون كيفيته الشرعية من هذا الشخص، ويكون هذا الشخص عالما بمناسك الحج لا يكون جاهلا. فإن الأسئلة التي ترد في أيام المناسك في أيام الحج، بعضهم يسأل ويقول استفتيت فأفتيت بكذا، فحينئذ يفتيه على خطأ، أو يقول معنا في مجموعتنا، لأن في مجموعات يعني يجتمعون على 100 200 300، وبخاصة الشركات التي تحمل الحجاج، قد يكون معهم مطوع يصلي بهم الفرائض، ولكن تكون عنده جرأة فيفتي بالحلال بأنه حرام أو الحرام بأنه حلال. فعلى كل صاحب قافلة أن يحرص بقدر استطاعته أن يأخذ شخصا يبين مناسك الحج على وجه صحيح، وإذا كان غير قادر فبإمكانه أن يأخذ منسكا من المناسك المعتمدة ويقرأه على الناس، يأخذ منسكا من المناسك المعتمدة ويقرأه على الناس. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، قد بلغتم شيخ عبد الله، نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. بعد هذا رسالة بعث بها مستمع يقول أخوكم أبو أيمن. أبو أيمن له بعض القضايا يسأل ويقول علي بعض الحقوق وبعض الديون، وأريد تأدية فريضة الحج هذه السنة إن شاء الله، أيهما أولى، تأدية الفريضة أم إرجاع الحقوق لأهلها؟ الجواب إذا كان أصحاب الحقوق يمنعونك من الحج حتى تؤدي حقهم لهم، فإنك تؤدي حقهم لأنك لست بمستطيع. فمن الاستطاعة الاستطاعة بالمال، لأن الاستطاعة تفسر بعدة تفسيرات، لكن منها الاستطاعة بالمال. فالاستطاعة منتفية عنك في هذه الحال، لأنهم يطالبونك في حقوقهم، والله تعالى يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. أما إذا كنت تعلم أنهم لن يطالبوك بحقوقهم فلا مانع من أن تحج، وتسأل الله جل وعلا أن يتقبل حجك من جهة، وأن ييسر لك قضاء الدين الذي عليك من جهة أخرى. ونسأل الله أن يتقبل منا ومنك ومن جميع المسلمين، وأن ييسر أمرنا وأمرك وجميع المسلمين، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة بعث بها أحد الأخوة المستمعين يقول أنا أحمد زيد أحمد من محافظة أسوان في جمهورية مصر العربية، يقول أنا شاب في 28 من عمري، هل يصح لي الحج إلى بيت الله الحرام قبل الزواج أم لا يصح؟ الجواب يقول الرسول صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن 3، وذكر منهم الصبي حتى يبلغ. فالشخص يكون مكلفا إذا احتلم أو حصل نبات شعر خشن في قبله أو تم 15 سنة، حينئذ يجري عليه قلم التكليف، ومن ذلك أنه يجب عليه الحج إذا كان مستطيعا. وقد ذكر السائل أنه مستطيع ولكنه لا يدري هل يقدم الزواج على الحج أو يقدم الحج. إن قدمت الحج فحجك صحيح فلا شيء في ذلك، وإن تزوجت قبل الحج فلا شيء في ذلك، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ عبد الله لو تكرمتم، هل هناك مفاضلة بين البدء بالزواج أو البدء بالحج؟ الجواب هذا يختلف باختلاف الناس. فبعض الناس تكون شهوته حادة للغاية وقد يتضرر من تأخير الزواج، وبعض الناس يكون دمه بارد ما يبالي في الناحية الزوجية. وعلى كل حال فكل شخص يعرف نفسه من شدة حاجته للزواج أو قبوله لتأخير الزواج، ويمشي على حسب مقتضيات حاله. إلا أنه لا ينبغي أن يقال لا يجوز له أن يحج إلا بعد الزواج، هذا لا ينبغي أن يقال، لأنه لو حج فإن حجه صحيح. لكن كما ذكرتم في صدر السؤال، من ناحية المفاضلة هذا يختلف باختلاف الناس، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة وصلت إلى البرنامج من باريس في فرنسا بتوقيع إحدى الأخوات المستمعات، تقول المرسلة إيمان طاء. أختنا تسأل وتقول: ما هي شروط الشرع للعمرة والحج، خاصة لنا نحن البعيدين جدا عن البقاع المقدسة؟ الجواب: الشروط المشترطة للشخص في الحج منها أن يكون بالغا، ومنها أن يكون عاقلا، ومنها أن يكون مستطيعا. والاستطاعة استطاعة بدنية، واستطاعة مالية، واستطاعة أمنية. والاستطاعة الأمنية يعني يكون الطريق مأمونا، أو أن دولته لا تمنعه من الحج، لأن بعض الناس قد يترتب عليه حجر فيحجر عليه بالنظر إلى مصالح تراها الدولة. ففي هذه الحال إذا كان ممنوعا، أو كان الطريق مخوفا، أو كان فاقدا للمال، يعني ليس عنده مال، أو كان لا يستطيع ببدنه، فحينئذ لا يكون مستطيعا. لكن إذا كان عاجزا ببدنه ولكنه مستطيع بماله، وعجزه الحاصل في بدنه هذا مرض لا يرجى برؤه، فحينئذ ينيب غيره، يعني يقوم مقامه في أداء العمرة وفي أداء الحج، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع رمز إلى اسمه بالحروف عين ألف غين يقول: هل يجوز أن أحج عن والدي ووالدتي وأنا لم أحج؟ وهل يجوز أن أعتمر عنهما وأنا أشارك في أعمال الحج سنويا عند سماح المرجع لي وأنا لم أنوي الحج أو العمرة من قبل؟ الجواب: لك أن تحج عن أبيك ثم تحج عن أمك، أو العكس، تحج عن أمك ثم تحج عن أبيك، ولكن يكون حجك عنهما جميعا أو عن أحدهما يكون بعد حجك عن نفسك. فأولا ابدأ بحجك عن نفسك، ثم بعد ذلك حج عن من تريد منهما. والأم أولى من الأب، إذا كانت الأم ما حجت فرضها والأب ما حج فرضه فالأم تقدم على الأب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال: يا رسول الله، من أولى الناس بحسن صحبتي؟ قال: أمك. ثم قال: من؟ قال: أمك. ثم قال: من؟ قال: أمك. ثم قال: من؟ قال: أبوك. ثم أدناك أدناك. فأكد الرسول صلى الله عليه وسلم حق الأم 3 مرات، وبعد هذه المرات الثلاث أتى بحق الأب. وهكذا بالنظر للعمرة، فبعدما تعتمر عن نفسك تعتمر عن أمك ثم تعتمر عن أبيك. لكن لو كان أبوك ما حج فرضه وأمك حجت فرضها، فإنك تقدم حج أبيك على حج أمك، لأن هذا فرضه. وهكذا بالنظر للعمرة، إذا كانت أمك قد اعتمرت في حياتها عمرة شرعية والأب لم يعتمر، فإنك تقدمه على أمك، لأنك في هذه الحال قدمته بالنظر إلى تفريق ذمته من حق واجب عليه. أما إذا تساوي في الفرض أو تساوي في النفل، فإنك تقدم الأمة على الأب، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أشار أخونا إلى قضية كثيرا ما يسأل عنها الناس، ولا سيما أولئك الذين يكلفون بالعمل أثناء الحج، ألا وهي: هل يجوز له أن يحج أو يعتمر وكونه مكلف بالعمل من جهة رسمية مثلا؟ الجواب: إذا أراد أن يتلبس بمناسك العمرة أو بمناسك الحج، فإنه يستأذن مرجعه. إذا أراد أن يتلبس بمناسك الحج أو بمناسك العمرة، فإنه يستأذن مرجعه، لأن عمله في الحج أو عمله في العمرة مقيد بأمور لا بد أن يأتي بها، وهذا قد يتعارض مع العمل الذي جيء به من أجله. فلو فرضنا أن جميع الأشخاص المستأجرين لقافلة من القوافل في الحج تقيدوا بمناسك الحج والعمرة، قد يحصل ضرر على صاحب الحملة مثلا. فالمقصود أنه يحصل تنسيق بين الشخص وبين الجهة التي يأتي معها، وإذا حصل التنسيق فلا حرج في ذلك. وإذا كان عمله في الحج أو عمله في العمرة لا يتعارض مع عمله في الحملة، فإنه لا بأس بذلك، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أحد الإخوة المستمعين يسأل ويقول: إنني أشك في طهارة ثوبي الذي سوف أصلي فيه أحيانا، ولكني أقول لعله من الشيطان فأصلي دون أن أغسله، ولكن بعد الانتهاء من الصلاة أذهب وأغسله للصلوات الأخرى، هل في ذلك شيء؟ وهل تكون صلاتي صحيحة أم لا؟ الجواب: إذا كان الثوب طاهرا وشك في نجاسته فطهارته متيقنة، وهذا الشك الذي طرأ لا يعتبر إلا إذا أراد أن يدخل في الصلاة، لأنه إذا أراد أن يدخل في الصلاة فإنه يبني على اليقين، واليقين أن يزيل هذا الشك، اليقين أن يزيل هذا الشك، لأنه ممنوع من الدخول في الصلاة وهو شاك في طهارة بدنه من حدث أكبر أو أصغر، أو شاك في طهارة أو شاك في طهارة ثوبه، فلا يدخل إلا بيقين، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. قضية: غسله للثوب للفروض المقبلة بينما صلى به الفرض الحاضر. يبدو أن هذا الشخص فيه وسواس. اللهم صل. موسوس ما دام انه جزم وصلى. نعم. ثم بعدما صلى يغسله للأوقات المقبلة، هذا يكون فيه وسواس ولا ينبغي أن يتكرر منه، لكن ينبغي أن يعمل مستقبلا لا يدخل الصلاة إلا بيقين. لكن لو عرض له الشك في أثناء الصلاة فإنه لا يقطع الصلاة إلا بيقين، ولو عرض له الشك بعد الانتهاء من الصلاة فإنه لا يلتفت إليه، لأن المواقع التي أو المواضع التي يعرض فيها الشك ثلاثة: الموضع الأول قبل الصلاة، والموضع الثاني بعد في أثناء الصلاة، والموضع الثالث بعد الصلاة. فما عرض بعد الصلاة لا أثر له، وما عرض في أثناء الصلاة فلا أثر له، وما عرض قبل الصلاة فإنه لا يدخل الصلاة إلا بيقين. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ عبد الله. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. وأنتم كذلك. اللهم آمين. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ عبد الله. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.